الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد نستعين الله تبارك وتعالى ونستأنف دروس التوحيد وقد وصلنا إلى القضية 25 من القضايا الكلية الاعتقاد في كتاب السنة هذه القضية تقول ونشهد أنه لا يبلغ عبد التوحيد الخالص إلا إذا كانت محبته ورغبته وخوفه وخشيته وتعظيمه لله عز وجل أعظم من كل مخلوق وإلا إذا كان توكله على الله وحده وحسبه لله وحده هذه القضية جاءت إما عنوان جديد وهي توحيد الألوهية بين قلتين الفقه والطلب طبعا علمنا فيما مضى من هذه الدروس أن علماء التوحيد يقسمون التوحيد تفصيلا هذا التقسيم طبعا تفصيل للدراسة إلى ثلاث أنواع توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية فتوحيد الربوبية هو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومدبر هذا الوجود سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وما يتفرع عن هذا المعنى الإجمالي وهو أحد المعاني في من معنى كلمة الرب سبحانه وتعالى وهذا القدر من التوحيد كان كثير من المشركين يؤمن به كالمشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب كانوا يؤمنون بقدر عظيم من هذا التوحيد فقد كانوا يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وهو خالق كل شيء وهو منزل المطر وهو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى ولكنهم يعني أشركوا بمخالفتهم في نوع آخر من نوع التوحيد وهو توحيد الألوهية الذي نحن بفضل بيان بعض قضاياه في هذه الليلة إن شاء الله. أما توحيد الأسماء والصفات فقد مضى تفصيل طائفة عظيمة من هذا التوحيد في الدروس الماضية وقد علمنا على وجه الاختصار أنه يعني الشهادة لله تبارك وتعالى بما شهد به لنفسه سبحانه وتعالى وبما شهد به رسله الناطقون عن وحيه سبحانه وتعالى فليس هناك من يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وأما بعد الله عز وجل فليس هناك من يعرف الله إلا رسل الله تبارك وتعالى فرسل الله هم العالمون حقا بالله تبارك وتعالى المبلغون عن الله عز وجل والمسلم مطالب بأن يشهد الله تبارك وتعالى بما شهد به نفسه سبحانه وتعالى وما شهد به رسله كما قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا أمر من الله عز وجل للنبي ولكل قارئ للقرآن أن يشهد بهذه الشهادة ولذلك كانت هذه السورة الخطيرة التي ليس فيها إلا صفة الله تبارك وتعالى تعدل ثلث القرآن فهذا نوع آخر من أنواع التوحيد وقد علمنا طوائف أي كثيرة من المسلمين ومن غير المسلمين الذين خالفوا في هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو الذي سنبدأ تفصيله من هذه الليلة إن شاء الله هو توحيد الألوهية وهو مشتق من لفظ الإله وقد عرفنا بأن الإله من معاني المعبود المعبود ومن معاني أيضا المحبوب حبا عظيما وكذلك المتحير في كنه وهذه المعاني كلها هي من معاني الإله فالإله هو الذي تحتار الرسول في كنه وذاته لعظمته واختفائه وعلمه سبحانه وتعالى، وكذلك هو المحبوب، وكذلك هو المعبود المذل له. ويسمى ايضا هذا النوع من التوحيد بتوحيد الفقد او توحيد الصلاه، وذلك بالنسبه للعبد، وذلك ان العبد المطلوب منه ان يفصل ويتوجه بعبادته الى الاله الواحد الرب سبحانه وتعالى، وان يطلب بفعله ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى لا شريك له. فلذلك يسمونه توحيد الفقد ايضا وتوحيد الطلب، وكذلك يسمى بتوحيد الاراده. توحيد الاراده يعني ان يكون العبد مريبا بعبادته لله وحده سبحانه وتعالى، وراغبا من ربه وحده سبحانه وتعالى. فهذه الاسماء كلها طبعا هي اسماء اصطلاحيه مشتقه من معاني صحيحه ولا مشاحه في الاصطلاح. توحيد الالوهيه، توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الاراده، كل هذه يعني اسماء مختلفه، ولكنها تدل في جملتها على مدلول واحد، وهو ان يتعلم المسلم كيف يعبد الله وحده لا شريك له. يندرج بالطبع تحت هذا النوع من التوحيد فرعيات كثيره سنتصدق بحول الله تبارك وتعالى وقوته الى جمله وطائفه عظيمه بحول الله من يعني هذه الفرعيات. لا يستطيع العبد ان يدرك معنى توحيد الالهيه او توحيد الالوهيه يعني على الحقيقه الا اذا فهم معنى العباد، وكذلك فهم معنى الاله. فالاله هو المعبود، ومعنى ذلك انه هو المقصود بالعباد، وهو المألوه سبحانه وتعالى، وهو المطلوب بالعباده، وهو المراد للعبادة سبحانه وتعالى. لا بد أن نفهم معنى الإله، وذلك أن هذا اللفظ كلمة إله في العرب في اللغة العرب يطلق على كل معبود، سواء كان بحق كما جاء به الرسل، أو كان بباطل كما اعتاده وصار عليه كثير من المشركين. فالمشركين سموا أصنامهم وما يعظمونه من دون الله سموهم آله، ولذلك قال سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء مراد. وكانت العرب تسمى الشمس الإلهة، الإلهة، وذلك أنها كانت تعبد. فالإله في لغة العرب كلمة تطلق على الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك تطلق أيضا على الإله الباطل. ولذلك كان الرسل يقولون لقومهم: ما تعبدون من دون الله الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، الا اسماء سميتموها، يعني انتم سميتموها الهه وخلعتم عليها هذا التقدير والتعظيم والمحبه والرهبه، وهذه نسبتم اليها هذه الاسرار، ولكنها في حقيقتها هي ليست آلهة. فأسماء، وهذا يعني هذه يعني القضية ينبغي أن يتفطن لها يعني وينتبه إليها كثيرا، وذلك أن يعني قد يظن بعض الناس أن من عبد غير الله عز وجل وإن لم يسمه إلها فليس بإله، وهذا ما يظنه كثير من جهلة المسلمين في هذه الأيام، يتوجه بالعبادة كما سنشرح معانيها بعد قليل إن شاء الله، يتوجه بالعبادة التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، يتوجه بها لغير الله. وإذا جئت تقول له: لقد جعلت ما تعبده وما تعظمه إلها، يقول لك: لا، ما جعلته إلها ولا اعتقدت فيه إلهية. وذلك لفساد اللسان العربي في وقت الحاضر، فهو يؤدي نفس الشعائر ونفس العبادات التي كان يصنعها المشركون لآلهتهم. العرب كانت تسمي هذه عبادة. ما يصنعونه يعني تجاه آلهتهم باطلة كانوا يسمونها عبادة. وكانوا يسمون أصنامهم آلهة بهذه اللفظ وبهذه التسمية. لكن جاءنا وقت في وقتنا الحاضر أصبح جهة المسلمين يشترك مع المشركين في نفس الأفعال ونفس الاعتقادات. طبعا كانت هذه الأفعال أفعال ظاهرة كما سنعلم أن العبادة تنقسم إلى أفعال ظاهرة أو أفعال باطنة من أفعال القلوب يصرفها ويوجهها إلى غير الله تبارك وتعالى. وإذا جئت تحدثه بأن هذه عبادة هي العبادة وأن ما يصنعه مع من يعظمه إنما يعني معنى ذلك أنه قد اتخذه إلها من دون الله عز وجل وقلت لم يتخذه إله. وذلك لظن كثير من الناس من مجهل اللسان أن الإله لا يطلق إلا على الخالق والرازق والمدبر معنى الرب يعني أو على الإله الحق فقط وأما ما سوى الله فيطلق عليه إله. وهذا خطأ وهذا خطأ. فبالتالي نقول الإله هو المعبود سواء كانت هذه العبادة أو كان هذا الإله حقا أو باطلا. فكل ما عبد فهو في لغة العرب إله. وكذلك قد سمى الله تبارك وتعالى من أطيع وما أطيع طاعة ينازع فيها الله تبارك وتعالى سماه الله عز وجل ربا. وليس كل رب بحق. فهناك الرب الحق وهو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وهناك الأرباب المزعومة المدعاة الباطل كما قال تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فسمى الله تبارك وتعالى في القرآن اتخاذ اليهود والنصارى لأحبارهم ورهبانهم وللمسيح ابن مريم بعبادة المسيح ابن مريم جعل الله تبارك وتعالى سمى الله عز وجل هذا الاتخاذ سماه عباد وسمى هؤلاء أرباب. وإن كان يعني بعضهم لا يرضى بهذه الربوبية ما يدعاها له كما جاء في القرآن عن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة فأنت كنت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم لآخر الآية. فالشاهد أن الله عز وجل يقول رؤيته وقال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فسمى الله تبارك وتعالى هذا الاتخاذ الذي صنعه اليهود والنصارى لعيسى سماه الله تبارك وتعالى إلها وعبادة له. وسمى فعل اليهود والنصارى مع الأحبار والرهبان سماه أنهم جعلوهم أرباب. ولذلك كما جاء في حديث الترمذي أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما سمع النبي يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناهم يعني ما عبدنا يعني رهباننا. فقال له يا عدي ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم. قال أي عدي قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. هذه العبادة المقصودة من قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدي كان مقدما في قومه النصارى قبل الصلية العربية وكان من جملة من يتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ولكنه ظن أن كلمة أرباب هنا التي أطلقها القرآن أنهم كانوا يعني يسجدون و يعتقدون في الأحبار والرهبان أنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكون. ولذلك قال رسول الله ما عبدناهم. وخفي عليه وهو عربي أصيل نوع من أنواع العبادة وهو الاتباع المطلق في التحليل والتحريم. فدله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتكم. هذه العبادة التي عناها الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن العابد قد يعتقد أو نقول قد يعلم في نفسه أنه يعبد غير الله عز وجل وقل لا يعلم، يصرف أنواع من العبادة التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى يصرفها لغيره مع ظنه أنه لم يشرك وأنه لم يكفر وأنه لم يعبد غير الله عز وجل وأنه لم يتخذ ربا مع الله وأنه لم يتخذ إلها مع الله عز وجل. وهذا للأسف هو حال كثير من جهلة المسلمين في هذه الأيام، يتخذون آلهة من دون الله عز وجل يقدسونهم ويعظمونهم ويصرفون لهم من العبادات ما لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وإن جئت تناقشهم فيما يعلمون يقول لك ما عبدنا ولا ألهناهم ولا اعتقدنا فيهم العبودية ولا اعتقدنا فيهم الربوبية. والحال أن حالهم هو حال العابد مع البعض تماما، الحال أنهم يصرفون ما لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل لغيره، ويطلبون بفعلهم ما لا يجوز أن يطلب به إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك هم مشركون في الصلاة، مشركون في القصد، مشركون في الألوهية، ومع ذلك قد يظنون أو قد يجهلون أنهم يشركون. نعود إلى معنى العبادة. العبادة معناها الذل، طريق معبد يعني مذلل. عرفت تقول هذا طريق معبد يعني أنه مذلل، قد وطئت في الأقدام وذاكته ونهدته. والعبد معروف، العبد هو الذي يعني ملك سيده يصرفه كيف يشاء. العبادة طاعة، طاعة طاعة المطلقة، وهذا ما طلبه الله تبارك وتعالى. طلب الله عز وجل منا أن نطيعه الطاعة المطلقة، وأن نطلب وجهه سبحانه وتعالى بأنواع من القربات ارتضاها لنفسه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء الإسلام على هذه العبادات العظيمة التي يعني طلبها الله عز وجل لنفسه ولمصالح تابعة، يعني قبل هذه العبادات مصلحتها الأولى وهدفها الأول هو تعظيم الرب تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. وقال في الزكاة: سماها زكاة لطهارة النفس، ولأنها يعني هذه الطهرة يحبها الله تبارك وتعالى، كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وطلب الصوم له سبحانه وتعالى، قال: أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وطلب الحج لتعظيمي، تعظيمي ليعظم الله تبارك وتعالى وتعظم حرماته والمشاعر التي يعني وضعها الله عز وجل علامات على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى أنه الإله الواحد. وهذا أول أمر في القرآن، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في القرآن أمر الله عز وجل به الناس جميعا أن يتوجهوا إلى ربهم بالعبادة سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لهذه الغاية، حيث يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة فسرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهذا تعريف جامع. فقال: اسم لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، فهي أشمل من شؤون التقرب، لأن العبادة في الحقيقة أقسام: منها شؤون للتقرب يعني شرعها الله عز وجل ليتقرب العبد بها إليه سبحانه وتعالى. وهي ما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين الإسلام على خمس. هذه الخمس أركان عظيمة اللي هي ما شرعت إلا ليتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى. ولكن معنى العبادة أشمل من هذا. أشمل من شرع التقرب. فالالتزام بأمر الله عز وجل وشرع الله عز وجل كل هذا عبادة. فأخذ الحلال والامتناع عن الحرام عبادة. وتطبيق شرع الله عز وجل في الأرض سواء كان يعني في معاملات أو في عقوبات يعاقب بها المجرمون هذا كله من العباد. كل هذا من العباد. فاتباع أمر الله عز وجل وسير في مرضاته وفعل ما يحبه تبارك وتعالى والانتهاء عما يعني ينهى عنه الله عز وجل هذا مفهوم العبادة. فالعبادة في الحقيقة صبغة عامة تصبغ حياة الفرد كما قال الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فصبغة الله وذلك أنه ليس هناك من نشاط إنساني إلا لله عز وجل فيه حكم. نشاط إنسان كيف تتظهر كيف تنام كيف تقوم وكيف تتعامل في كل شؤونك مع كل شيء مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد يعني لا تجد شيئا يشذ بتاتا ويخرج عن أي نشاط إنسان سواء كان هذا النشاط من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح إلا وقد بينه الله عز وجل وفضله ووضع وشرع للإنسان الشرعة التي يسير بها يعني في كل شؤونه. فالحقيقة العبادة صبغة عامة لحياة الإنسان والتزام عام لأمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله عز وجل يعني قد شمل كل شيء في يعني حياة الإنسان. لكن أحيانا تطلق العبادة ويراد بها شؤون التقرب فقط. وهذا في الحقيقة يعني هو المعنى المقصود إذا أطلق في شرح وفي بيان توحيد الألوهية. المقصود غالبا عندما نطلق لفظ العبادة إنما نعني به شؤون التقرب يعني الأعمال والأقوال والحالات التي طلبها الله عز وجل من العبد تكون موجهة لله عز وجل بقصد التذلل والخضوع للرب سبحانه وتعالى. هذا في الغالب إذا أطلقت العبادة في يعني كتب التوحيد في شأن توحيد الألوهية يعني غالبا ما يريد المتكلم والمطلق بها يطلق ويريد بها شؤون التقرب. هذه العبادة تنقسم إلى أقسام من يعني أولا إذا نقسمها بحسب يعني الظاهر والباطن إلى قسمين أساسيين قسم ظاهر وقسم باطن. القسم الباطن هو عمل القلوب وهي الأساس والمنفرد. أعمال القلوب القلب له عمل من عمل القلب الحب هذا عمل ومن عمله الخوف ومن عمله الإنابة والخشية هذه كلها أعمال. الإنسان يحب في قلبه ويخاف كذلك في قلبه وإن كان طبعا الجوارح والظاهر قد يظهر عليه أثر من أثر أعمال القلوب. هذه أعمال القلوب قد طلب الله تبارك وتعالى طائفة عظيمة من أعمال القلوب لتكون موجهة له سبحانه وتعالى. فطلب منا أن يعني طلب من العبد أن تكون محبته الكاملة والخالصة لله سبحانه وتعالى. بل طلب أن تكون محبة الله تبارك وتعالى فوق كل محبة. وجعل من يتوجه لهذه المحبة الكاملة خالصة من يتوجه بها لله ولغيره مشركا أو من يساوي في هذه المحبة بين الله وبين غيره من يعظم ويعبد سماه مشركا كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيان يعني من يجد حلاوة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم قال في الأمر الأول: قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فجعل محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عنوان على كمال الإيمان، وعلى أن من وجد ذلك وجد حلاوة الإيمان بالفعل. فالمحبة عبادة. طبعا هناك فرق بين المحبة الفطرية لمحبوبات كثيرة، يعني جعل الله تبارك وتعالى ميلا في القلب لها، كما قال النبي مثلا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم أطيب النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب بمعنى حبب الله، لأن هنا المبني المجهول مقصود هو الله، لأن الله هو الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى. فجعل محبة يعني جعل أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه قد حبب الله عز وجل إليه شيئين محبوبين في هذه الدنيا وهو طيب النساء، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. المحبة الفطرية للمحبوبات التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى من شؤون الفطرة، كان يحب الإنسان ما ينفعه وما يأنس له، وأن ينفر مما يعني فيه شر وفيه مضرة له. هذه المحبة الفطرية ليست المقصود بمحبة العبادة، وإنما محبة العبادة هي محبة تعليل، محبة تعظيم، محبة تحير في كل هذا المعبود، وهو المعاني الإلهية على هيئ له، بمعنى تحير يتحير. فمحبة الله تبارك وتعالى إنها هي محبة تعظيم، محبة تعظيم ومحبة يعني تبجيل وولة في كنه هذا الرب سبحانه وتعالى، وفي أنه المنعم المتفضل. فالله يحب أولا لأنه العظيم الذي لا عظيم يعني بعده ولا عظيم وراءه سبحانه وتعالى، فهو الأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، فيحب لذاته ولأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وكذلك يحب لأنه المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة من الله، فما من نعمة على أحد من عباد الله عز وجل إلا هي من الله عز وجل. والله يحب سبحانه وتعالى بنعمه العظيمة سبحانه وتعالى. باختصار، لا أريد التفصيل الآن، وإنما باختصار، أعمال القلوب يعني التوحيد الألوهية ينقسم يعني تقسيما من حيث الجملة إلى توحيد باطن وتوحيد ظاهر، أو عبادة باطنة وعبادة ظاهرة. العبادة الباطنة أعمال القلوب، فمن أعمال القلوب المحبة، ومن أعمالها الخشية كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشوا، وكذلك الخوف، قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كذلك التعظيم، تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه أعمال القلوب طلب الله عز وجل منا أن نتوجه بها، كذلك الرغبة والرهبة، كما قال الله عز وجل عن يحيى وزكريا وسائر الأنبياء: قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فكانوا راغبين لله عز وجل. وقال الله عز وجل عن عباده الصالحين الذين يصلون بالليل: قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم ينفقون. فجعلهم يعني خائفين لله تبارك وتعالى، ثم راجين ما عند الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى ايضا في وصف المؤمنين: قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يؤتون ما آتوا يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا، ولكنهم يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفات المؤمنين. فمن صفاتهم أنهم يؤتون ما آتوا والحال وقلوبهم وجلة، هذه جملة حالية يصف الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين أثناء عبادتهم، استثناء صلاتهم وقيامهم انهم يؤتون ما اتوا من صلاه وقيام وزكاه كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه. وحالهم ان قلوبهم وجله, قال وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله لجلت قلوبهم, فجعل اول وصف المؤمنين في هذه الايات وجل القلب خوفه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله لجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. فوصفهم بوجل القلب وبخشيته وبزياده الايمان عند سماع ايات الله تبارك وتعالى. كذلك انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فتصديق الله تبارك وتعالى والايمان به سبحانه وتعالى كل هذا من اعمال القلوب. فاعمال القلوب اعمال عظيمه, اعمال عظيمه جدا, وهي اساس الدين واساس التوحيد. فالتوكل والخشيه والانابه والمحبه والرغبه والرهبه, كل هذه يعني اعمال طلبها الله تبارك وتعالى لنفسه وجعل المشرك بها. نهاية مطاف العبادة كلها عند هذا القسم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم قال لعلكم تتقون. والتقوى عمل القلب, التقوى عمل القلب, لأن المطلوب هنا يعني المطلوب عمل ظاهري وهو الصوم, ولكنه مطلوب لحصول نتيجة قلبية لعمل قلبي وهو التقوى. وهذا يعني شأن العبادة كلها, كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ثم قال لعلكم تتقون. تصلوا إلى هذا. فالتقي هو الخاص من الله عز وجل, هو صاحب القلب السليم, هو صاحب القلب السليم الذي كتب الله عز وجل له النجاة كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, قلب سليم من الشرك, قلب خائف يميل إلى الله تبارك وتعالى. فالحقيقة إن عمل القلب هو المؤدى وهو النهاية وهو الغاية التي يعني ينتهي إليها كل العمل, فكل العمل ثمرته ونتيجته إلى حصول هذا الأمر في القلب, حصول عمل القلب, حصول توحيد القلب لله تبارك وتعالى. وكذلك نقول هو البداية, هو البداية, لأن من بداية التوجه يبدأ من القلب. القلب كما يعني صوره بعض يعني الكتاب, صوره ابن القيم يعني رحمه الله, فقال مثل القلب بالنسبة للجوارح كمثل الملك بالنسبة إلى مملكته وجنوده, فالملك يصدر منه الأمر والجنود تطيع. فلذلك أول ما يبدأ الإنسان الإسلام بمعنى الانقياد والإذعان لله عز وجل يبدأ بالقلب. فالقلب هو البداية وكذلك هو النهاية, فعل القلب هو النهاية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالعناية بالقلوب, العناية بالقلوب تطهيرا لها من الشرك وتخليصا لها وتوجيها بها إلى الله تبارك وتعالى هو أهم, هو أهم ما ينبغي أن يكون عليه عمل العبد المسلم. القسم الثاني من أقسام التوحيد هو قسم الظاهر, عمل ظاهري, عمل الجوارح, وهو ما طلبه الله عز وجل كما ذكرت قبل قليل ليعظم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. أحد المعنيين في تفسير الآية يعني تذكرني, لتذكرني بذلك. فالصلاة عمل ظاهر لأن فيها طهارة وفيها قيام يظهر أمام الناس وفيها قصد ورفع وقفض ورفع وفيها ذكر باللسان الله تبارك وتعالى أقوال وأعمال يحبها الله عز وجل ويرتضيها. كذلك صوم عمل من أعمال الجوارح, امتناع بالفعل عن يعني مفطرات معينة في أوقات معينة, والحج كذلك عمل ظاهري. ف فالعبادات الظاهرة كذلك كثيرة، من الصلاة والصوم والزكاة صدقة والحج، والحج فيه أعمال كثيرة من الطواف. نقول هذا لأنه سيأتي عند التفصيل أن كثير من هذه الأشياء للأسف تصرف لغير الله عز وجل. عند التفصيل سنبين كيف ينبغي وكيف يجب على العبد أن يصرف كل هذه الأعمال الظاهرة التي طلبها الله عز وجل على وجه التعظيم له، على وجه العبادة والذل والخضوع له، أنه لا يجوز أن يصرف العبد شيئا من هذه الأعمال الظاهرة إلا لله عز وجل، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة. يقول أغثني وأدركني الاستغاثة، سنعلم في بعضها أن بعضها شرك بالله تبارك وتعالى وأن بعضها من الأمور الجائزة. فهذه كلها الأعمال الظاهرة، أعمال ظاهرة طلبها الله عز وجل، كشد الرحال، حج عبارة عن شد رحال إلى أماكن معينة والوقوف في مشاهد معينة والطواف ببنية معينة، طلب الله عز وجل أن يطوف يعني حولها بهيئات وبكيفيات معينة. فالعبادة هيئات وكيفيات وأعمال ظاهرة معينة طلبها الله تبارك وتعالى على وجه التعظيم له، أن يعظم بها سبحانه وتعالى ويذكر بأسمه وينشر فيها يعني تنشر فيها أسماؤه ويعرف بها صفاته وعظمته سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل عن الهدي مثلا، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه الأمور، هذه الأعمال الظاهرة هي من العبادة، وهذه العبادات قد طلبها الله عز وجل لنفسه فقط، وبين سبحانه وتعالى أن من صرف شيئا منها ولو جزءا يسيرا لغيره سبحانه وتعالى فقد أشرك، وأنه سبحانه وتعالى لا يطلب لا يقبل عبادة عبد صرف جزءا من هذه العبادة لغيره، وإن كان صرف بقية الأجزاء له. فمن صلى وقام وفعل كثيرا من هذه العبادات لله عز وجل ولكنه أتى إلى جزئية من جزء العبادة فصرفها لغير الله عز وجل، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، طاف بغير هذه البنية التي أمر الله عز وجل أن نطوف بها، فطاف ببنية أخرى كطاف بقبر أو طاف بنصب من الأنصاب التي يصنعها بعض الناس ويطوفون بها، بعض الأحجار والأشجار. من صنع شيئا من ذلك وفعل شيئا من هذه العبادات التي لا تجوز إلى الله عز وجل صرفها لغيره فقد أشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة أتم البيان، وذلك عندما قال له بعض أصحابه يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكان النبي في طريقه إلى هوازن بعد فتح مكة، قال له بعض المسلمين في الفتح اجعل لنا ذات أنواط شجر يعلق، كان الخطاب يعلقون عليها سيوفهم رجاء البركة والنصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فسمى هذا الفعل كأن اتخاذ إله من دون الله عز وجل، علما بأن الذين قالوا هذا القول لم يتصوروا بتاتا ولم يدر بخلدهم أنهم يطلبون إلها يعبدونه، ولكنهم لما أرادوا أن يصرفوا شيئا مما لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، وهو طلب النصر، طلب النصر واستلهام البركة من غير الله عز وجل، لما أرادوا أن يطلبوا هذا وأن يصرفوا هذا لغير الله عز وجل أخبرهم النبي أنهم أرادوا أن يجعلوا إلها مع الله عز وجل يعبدونه مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا دراستنا إن شاء الله تفصيلية لقضايا توحيد الألوهية، سنعلم أن كل هذه الأنواع لا يجب أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى للعبادة الظاهرة، وأن من صرف شيئا من العبادة الظاهرة عالما بذلك أو جاهلا لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك، سواء كان يعلم أنه مشرك بهذا الفعل أو كان يجهل. وللأسف أن كثيرا من الناس يشركون وهم يجهلون، كما قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فحدثت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فكثير من الناس قد يظن أنه يحسن صنعا وأنه يعني على جانب من الحق، ولو لكن والحال أنه مشرك بالله تبارك وتعالى. هذه خلاصة وعجالة لي يعني هذا النوع، في النوع الثاني الآن بحسب يعني ترتيبنا من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية أو توحيد الإرادة، توحيد القصد والطلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا التوحيد وأن يحققه فينا. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد.